بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجريا، تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر، الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، الدكتور حمدان بن محمد الحمدان. الشريط السابع، فصل. ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ صلى الله عليه وسلم في غزو النصارى، فأرسل أولا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في جيش، فقاتلوا النصارى بمؤتة من أرض الكرك، وقال لأصحابه: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فقتل الثلاثة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا فيه، وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه، ثم أنه بعد هذا غزا النصارى بنفسه، وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة، ولم يأذن في التخلف عنه لأحد، وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك، فقدم تبوك وأقام بها 20 ليلة ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم، وأقام ينتظرهم ليقاتلهم، فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا عليه. وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة، وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما، والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الآية. فإذا كان هذا حكم الله ورسوله في من تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا رآه واجبا، فكيف حكمه فيهم أنفسهم؟ حتى قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم عند موته صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ففي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وروى الإمام أحمد وأبو عبيدة عن أبي عبيدة بن الجراح، وروى الإمام أحمد وأبو عبيد عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز ونصارى أهل نجران من جزيرة العرب. وقام خلفاؤه رضي الله عنهم بعده بدينه صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش لغزو النصارى بالشام، وجرت بين المسلمين وبينهم عدة غزوات، ومات أبو بكر وهم محاصر دمشق. ثم ولي عمر بن الخطاب ففتح عامة الشام ومصر والعراق وبعض خراسان في خلافته، وقدم إلى الشام في خلافته، وسلم إليه النصارى بيت المقدس لما رأوه من صفته عندهم. قال أبو عبد الله محمد بن عائذ في كتاب الفتوح: قال قال عطاء الخرساني: لما نزل المسلمون بيت المقدس قال لهم رؤساؤهم: إنا قد أجمعنا لمصالحتكم، وقد عرفتم منزل بيت المقدس وأنه المسجد الذي أسري بنبيكم إليه، ونحن نحب أن يفتحها ملككم، وكان الخليفة عمر بن الخطاب. فبعث المسلمون وفدا، وبعث الروم أيضا وفدا مع المسلمين حتى أتوا المدينة، فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنين. فقال الروم لترجمانهم: عمن يسألون؟ قالوا: عن أمير المؤمنين. فاشتد عجبهم وقالوا: هذا الذي غلب فارس والروم وأخذ كنوز كسرى وقيصر، وليس له مكان يعرف به، بهذا غلب الأمم. فوجدوه قد ألقى نفسه حين أصابه الحر نائما، فازدادوا تعجبا. فلما قرأ كتاب أبي عبيدة أقبل حتى نزل بيت المقدس، وفيها 12,000 من الروم و50,000 من أهل الأرض، فصالحهم. وكان من جملة المصالحة أن لا يدخل عليهم من اليهود أحد. ثم دخل المسجد فوجد زبالة عظيمة على الصخرة، فأمر بكنس الزبالة وتنظيف المسجد، وأمر ببنائه، وجعل مصلاه في مقدمه، ثم رجع إلى المدينة. وقصته مشهورة في كتاب الفتوحات. ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لما تم فتحه، فشارط بوضع الخراج وفرض الأموال، وشارط أهل الذمة على شروط المسلمين، فأتم بها المسلمون بعده، وقد ذكرها أهل السير وغيرهم. فروى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة ولا قلاية ولا صومعة ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم، ولا يؤووا جاسوسا، ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين بشيء من لباسهم، في قل نسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا يتسموا بأسماء المسلمين، ولا يكتنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يتخذوا شيئا من سلاح، ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية، ولا يبيع الخمور، ولا يجذ مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليهم سهام المسلمين فإن خالفوا في شيء مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. أخرجه أبو داود في سننه. وقال أبو عبيدة في كتاب الأموال: حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة ابن قيس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر، فأكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الكستيجات في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الكتاب. وحدثنا أبو المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن أسلم قال كتب عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة أن يجزوا نواصيهم وأن يركبوا على الأكف وأن يركبوا عرضا لا يركبوا كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق. قال أبو عبيد يعني الزنانير. وكما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة هذه الشروط والتزموها أوصى بهم نوابه ومن يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم، وهذا هو العدل الذي أمر الله به رسوله. في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند وفاته وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وهذا امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود. فكان هذا في النصارى الذين أدوا إليه الجزية. وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، فإن العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى، ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة، ولم يكن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم. ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها، فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز، كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو عبيدة في كتاب الأموال عن ابن الزبير قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية. أهامش الكرك بفتحتين قلعة حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القلزم البحر الأحمر الآن هو بيت المقدس، وهي على جبل عال. تبوك بالفتح ثم الضم وواو ساكنة وكاف. قال في مراصد الاطلاع 1:253 قرية بين وادي القرى والشام هو بها عين ماء ونخل، وكان لها حصن خرب، وانظر معجم البلدان 2:14. قلت وهي إحدى مدن الدولة السعودية اليوم ومركزها المنطقة الشمالية منها وقد وقعت بها غزوة تبوك سنة 9 للهجرة عام الرمادة وتسمى غزوة العسرة لما أصاب المسلمين في عامها من جدب وقحط وقد ورد ذكرها في صحيح البخاري 5:128 باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. خراسان بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق إزاز ورد قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي الهند تخارستان وغزنة وسجستان وليس ذلك منها ومن أمهات بلادها نيسابور وهراء ومرو. انظر مراصد الاطلاع 1:455. محمد بن عائذ بن أحمد القرشي أبو أحمد ويقال أبو عبد الله الدمشقي ولد سنة 150 هجريا صاحب المغازي وثقه ابن معين وابن حبان وقال النسائي ليس به بأس وذكره أبو زرعة في أهل الفتوى. ولي خراج الغوطة بدمشق للمأمون من مصنفاته الصوائف والسير والمغازي مات سنة 234 هجرية. عطاء ابن عبد الله الخرساني هو عطاء ابن أبي مسلم ولد سنة 50 هجريا من كبار العلماء رحل وطاف بالبلاد وسكن الشام قال ابن حجر صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس مات سنة 135 هجريا وله تصانيف منها التفسير والناسخ والمنسوخ مخطوط أجزاء منها. هامش الدير هو دور الرهبان والراهبات من النصارى وجمعه أديار وديارات وصاحبه ديار ويبنى خارج البلد ينفردون فيه عن الناس. الكنيسة هي متعبد اليهود والنصارى وقد تحدث الدكتور رؤوف حبيب النصراني عن الكنائس القبطية وبين أن لها طابعا خاصا في كتابه الموجز التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة انظر صفحة 11 إلى 14 مطبعة دار العالم العربي نشر مكتبة المحبة النصرانية بالقاهرة. والبيعة هي الكنيسة وجمعها بيع. القلاية مبنى يبنيه النصارى كالمنارة ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه. الصومعة كالقلاية تكون للراهب وحده معبد صغير وقيل القلاية تكون منقطعة في فلات من الأرض والصومعة تكون على الطرق وهي دقيقة الرأس انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم. القلنسوة بفتح القاف واللام القلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون القلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين وهي لباس يلبس في الرأس ويكون تحت العمامة يشبه الطاقية وجمعه قلانس وقلانيس. سرج الدابة معروف وجمعه سروج وأسرجة الفرس شدت عليه سرجه أو عملت له سرجا. الزنانير جمع زنار وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم. الناقوس خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاما للدخول في صلاتهم. أعود إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس وفتح أرضهم، وظهر تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. أخرجاه في الصحيحين. وهذا بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله إلى المجوس، وكتب كتابا إلى كسرى ملك الفرس، كما كتب إلى ملوك النصارى كما تقدم عن قيصر والمقوقس، ولكن ملوك النصارى تأدبوا معه وخضعوا له فبقي ملكهم. وأما ملك الفرس فمزق كتابه فدعا عليهم فقال: اللهم مزق ملكهم كل ممزق، فلم يبقى لهم ملك. قال ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه يعني كسرى مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وقال ابن إسحاق: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه، وأما قيصر لما قرأ الكتاب طواه ووضعه عنده، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما هؤلاء يعني كسرى فيمزقون، وأما هؤلاء فستكون لهم بقية. قال ابن إسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة ابن قيس السهمي إلى كسرى ابن هرمز ملك الفرس، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، آمن بالله ورسوله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فإني أدعوك بدعاية الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شققه وقال: يكتب إلي بهذا الكتاب وهو عبدي؟ قلت: وسبب قول كسرى هذا واستعلائه أن الحبشة كانوا قد ملكوا اليمن، وملكهم سار إلى مكة بالفيل، ليخرب البيت، وكانوا نصارى، فأرسل الله عليهم من ناحية البحر طيرا أبابيل، وهي جماعات في تفرقة تحمل حجارة من طين، فألقتها على الحبشة النصارى فأهلكتهم، وكان هذا آية عظيمة خضعت بها الأمم للبيت وجيران البيت، وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصرا من الله لمشرك العرب، فإن دين النصارى خير من دينهم، وإنما كان نصرا للبيت وللأمة المسلمة التي تعظمه، وللنبي المبعوث من البيت، وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في ذلك: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ثم إن سيف بن ذي يزن ذهب إلى كسرى وطلب منه جيشا يغزو به الحبشة، فأرسل معه عسكرا من الفرس المجوس، فأخرجوا الحبشة من اليمن، وصارت اليمن بيد العرب، وبها نائب كسرى وسيف بن ذي يزن، هذا ممن بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره، وأخبر بذلك جده عبد المطلب لما وفد عليه. فلما كانت اليمن مطيعة لكسرى، لهذا أرسل إلى نائبه على اليمن أن يأتيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عسكر اليمن في العادة يقهر أهل مكة والمدينة. قال ابن إسحاق: فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، حين بلغه أنه شقق كتابه. ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتيان به. قال: فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه، وقال غيره فيروز الديلمي، وكان حاسبا كاتبا، وبعث معه برجل من الفرس، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لبابويه: ويلك، انظر من الرجل وكلمه وأتني بخبره. قال: فخرج حتى قدم إلى الطائف، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هو بالمدينة، واستبشروا، يعني الكفار، وقالوا: قد نصب له كسرى، كفيتم الرجل. فخرج حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه بابويه وقال: إن الشاهنشاه ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك، فانطلق معي، فإن فعلت كتب معك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك به، وإن أبيت فهو من قد علمت، وهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. وكان قد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأبقيا شواربهما، فكره النظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهما: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يعنيان كسرى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن ربي عز وجل أمرني بإعفاء لحيتي وبقص شاربي. ثم قال لهما: ارجعا حتى تأتيان الغد. قال: وجاء الخبر من السماء أن الله عز وجل سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا في ليلة كذا في ساعة كذا. فلما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: إن ربي قتل ربكما ليلة كذا في شهر كذا بعدما مضى من الليل كذا، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. فقال له: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا منك ما هو أيسر من هذا، فنكتب بهذا عنك ونخبر الملك به. قال: نعم، أخبراه ذلك عني، وقول له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر. وقول له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. وأعطى رفيقه منطقة من ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك، فخرج من عنده حتى قدم على باذان وأخبراه الخبر، فقال: والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، ولننظرن ما قد قال، فلئن كان ما قد قال حقا ما بقي فيه كلام إنه لنبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا، فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه. أما بعد، فإنني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان قد استحل من قتل أشرافهم وتجهيزهم في بعوثهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ للطاعة ممن قبلك، وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه، فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول الله، وأسلم لله، وأسلمت أبناء فارس من كان منهم باليمن. وقال أبو معشر: حدثني المقبري قال: جاء فيروز الديلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كسرى كتب إلى باذان: بلغني أن في أرضك رجلا تنبأ، فاربطه وابعث به إليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي غضب على ربك فقتله، فدمه بنحره سخن الساعة. فخرج من عنده فسمع الخبر فأسلم وحسن إسلامه، وكان رجلا صالحا له في الإسلام آثار جميلة، منها قتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأسود جبارا استدعى بأبي مسلم الخولاني فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال أبو مسلم: ما أسمع. فقال له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه مرارا، فأمر بنار عظيمة فأضرمت، ثم أمر بإلقاء أبي مسلم فيها فلم تضره، فأخمدها الله تعالى حين ألقي فيها. فقيل له: أخرج هذا عنك من أرضك لئلا يفسد عليك أتباعك، فأخرجه. فقدم أبو مسلم المدينة وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر فأناخ راحلته بباب المسجد، ثم دخل المسجد فقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب؟ ما فعل الذي حرقه الكذاب؟ قال: ذلك عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه ثم بكى، ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وهو في مرض موته، فخرج فأخبر أصحابه وقال: قتل الأسود العنسي الليلة رجل صالح من قوم صالحين، وقصته مشهورة، وكذلك قصة مسيلمة الكذاب ونحوهما من المتنبئين الكذابين. هامش عبد الله بن حذافة القرشي السهمي أبو حذافة من السابقين الأولين، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وشهد بدرا وغيرها من المشاهد. وذكر له ابن حجر قصة عظيمة مع ملك الروم لما عرض عليه التنصر تدل على قوة إيمانه بالله، توفى رضي الله عنه في خلافة عثمان. هامش كسرى هو أبو رويز بن هرمز بن آنو شروان بن قباز، وهو الذي غلب الروم في قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وقد قتله ابنه ليلة الثلاثاء لعشر خلونا من جماد الأولى سنة 9 من الهجرة. قال فيه خالد بن حق الشيباني: وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم، ألا ولكل حاملة تمام. أهامش سيف ابن ذي يزن ذي أصبح الحميري من ملوك العرب اليمانيين ودهاتهم، وقد قيل أن اسمه معد يكرب، ولد نحو سنة 110 قبل الهجرة وتوفى سنة 50 قبل الهجرة، ونشأ بصنعاء، وقد استعان بملك الفرس كسرى على ملوك الحبشة، وقتل ملك الحبشة مسروق ابن أبرهة، ثم قتله طائفة من الأحباش بصنعاء، وهو آخر من ملك اليمن من قحطان. هامش بازان آخره نون ويقال ميم، الفارسي من الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن، وكان ملك اليمن في زمانه، وأسلم لما هلك كسرى، وبعث بإسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمله على بلاده، ثم مات، فاستعمل ابنه شهر بن باذان على بعض عمله. هامش قهرمان أي القائم بأموره. هامش المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها، وهو صاحب أبي هريرة وابن صاحبه. قال الذهبي: ثقة حجة. وقال ابن حجر: تغير قبل موته بأربع سنين، مات سنة 125 هجرية. فيروز الديلمي يكنى أبا عبد الله وقيل أبا عبد الرحمن، ويقال له الحميري لنزوله بحمير، وهو من أبناء فارس فرس صنعاء، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قاتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة بصنعاء سنة 11 هجريا على الصحيح، مات في خلافة عثمان وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة 53 هجري. أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الخولاني تابعي فقيه عابد ثقة زاهد، أصله من اليمن، أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قدم المدينة في خلافة أبي بكر ثم رحل إلى الشام ومات بها. قال ابن حجر: عاش إلى زمن يزيد بن معاوية. قال الذهبي: مات قريبا من 62 هجرية، والله أعلم. هامش قصة مقتل الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي ومن معه وردت في صحيح البخاري كتاب المغازي باب قصة الأسود العنسي 5 تقسيم 120، ولكن الخلاف وقع في تحديد زمان القتل، هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق قصة قتله: قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. انظر فتح الباري 8 تقسيم 73 كتاب المغازي قصة الأسود العنسي، وساق خبرا في الإصابة 3 تقسيم 205 في ترجمة فيروز، مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بقتل الأسود قبل أن يموت، وقد عزاها الحافظ رحمه الله إلى سيف بن عمر التيمي في الفتوح من طريق ابن عمر، وقد أخرجها ابن جرير الطبري في تاريخه 3 تقسيم 236 بسنده عن سيف بن عمر عن أبي القاسم الشنوي عن العلاء بن زياد عن أبي عمر: أتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي يبشرنا، فقال: قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل: ومن؟ قال: فيروز. فاز فيروز وساقها ابن كثير في قصة طويلة في تاريخه 6 تقسيم 310، وساق ابن عبد البر هذا الخبر في الاستيعاب بالسند الذي ذكره ابن كثير وبنفس اللفظ في الجزء 3 هامش الإصابة صفحة 202. قلت ولم أقف على هذا الخبر إلا من طريق سيف بن عمر كما ذكر ابن جرير وابن عبد البر وابن كثير وابن حجر. وسيف بن عمر هو التميمي السعدي ويقال الضبي ويقال الأسدي الكوفي، صاحب كتاب الردة والفتوح. قال عنه ابن معين ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم متروك الحديث، وقال أبو داود وليس بشيء، وضعفه النسائي والدار قطني، وقيل كان يضع الحديث، ونقل ابن حبان والحاكم أنه متهم بالزندقة. انظر تهذيب التهذيب 4 تقسيم 295 وميزان الاعتدال 2 تقسيم 255. وعلى هذا فسند هذا الأثر ضعيف، لكن ابن عبد البر قال في الاستيعاب هامش الإصابة 3 تقسيم 201، وأهل العلم لا يختلفون أن الأسود العنسي الكذاب المتنبي بصنعاء قتل في سنة 11، ومنهم من يقول في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وليس في ذلك عندي شيء، والصحيح أنه قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه خبره وهو في مرض موته الذي مات منه انتهى. وانظر تاريخ خليفة بن خياط القسم الأول صفحة 99 والبداية والنهاية 6 تقسيم 310. والله أعلم. فصل. ولما فتح خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان العراق وخرسان ضربوا الجزية على المجوس كما ضربوها على النصارى بعد أن دعوهم إلى الإسلام كما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على اليهود والنصارى والمجوس بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي صاحب هجر وهي قرية بالبحرين بكتابه صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. قال العلاء: فلما دخلت عليه قلت: يا منذر، إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين، ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب، ينكحون ما يستحي من نكاحه ويأكلون ينكحون ما يستحى من نكاحه ويأكلون ما يتكرم عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم عقل ولا رأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه، ولمن لا يخون أن تأمنه، ولمن لا يخلف أن تثق به، فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر. قال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات، ولقد عجبت أمس ممن يقبله، وعجبت اليوم ممن يرده، وإن من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله، وسأنظر. ثم أسلم المنذر وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والتصديق. وقال عمرو بن عوف: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار فسمعت الأنصار الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرفوا فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم. أخرجاه في الصحيحين. وأخرج البخاري عن بجالة بن عبدت أنه قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وقال ابن شهاب: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، وأخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس فارس، وأخذها عثمان بن عفان من البربر. قال ابن شهاب: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما بلغنا، وكانوا نصارى. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين، وكانوا مجوسا. ثم أدى أهل أيلة وأهل أذرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية في غزوة تبوك، وبعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة الجندل، فأسروا رئيسهم أكيدر فبايعوه على الجزية. قال أبو عبيد: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل، ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسنة. هامش: المجوس هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم إلهين اثنين، أحدهما إله الخير وهو بالفارسية يزدان، والثاني الظلم وهو بالفارسية أهرمن، وظهروا في أيام الملك كشتاسب أحد ملوك الفرس على يد زرادشت كما ذكر الشهرستاني، وقد اعتنقها ابنه أردشير، وبنى لهم بيت نار، واستولى على بعض مدن فارس. وظهر ماني في أيام سابور بن أردشير، حيث ادعى النبوة وتبعه خلق، ولهم شبهة كتاب، ويسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معتقداتهم السجود للنار والشمس، واستحلال نكاح المحرمات، والاغتسال بالنجاسات. هامش: العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ملك البحرين، ثم ولاه على البحرين إذا فتحها الله عليه، وأقره عليها أبو بكر ثم عمر من بعده، ثم ولاه عمر البصرة فمات قبل أن يصل إليها، وذلك سنة 14 هجرية. له مناقب كثيرة، منها أنه كان مجاب الدعوة وغير ذلك. هجر بفتح أوله وثانيه مدينة هي قاعدة البحرين، وقيل ناحية البحرين كلها هجر، وهو الصواب. عمرو بن عوف الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي، صحابي بدري ويقال له عمر، مات في خلافة عمر. بجالة بن عبدة التميمي العنبري البصري، وبجالة بفتح الباء الموحدة والجيم المعجمة، وعبدة بفتحتين. قال ابن حجر ثقة من الثانية. أيلة مدينة على ساحل بحر القلزم، البحر الأحمر الآن، مما يلي الشام. قيل هي آخر الحجاز وأول الشام، وهي مدينة كان بها اليهود الذين اعتدوا في السبت، وإليهم يجتاز حجاج مصر، وإليها يجتاز حجاج مصر. أذرح بالفتح ثم السكون وضم الراء والحاء المهملة، جمع ذرح اسم بلد في أطراف الشام من نواحي بلقاء وعمان. دومة الجندل بالضم في دومة وبالفتح، من أعمال المدينة تقع بينها وبين دمشق، وهي على سبع مراحل من دمشق. ودومة من القريات، وعليها سور يتحصن به، وفي داخله حصن منيع يقال له مارد، وهو حصن أكيدر بن عبد الملك الذي صالحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلاه عمر إلى الحيرة. أكيدر بن عبد الملك الكندي ملك دومة الجندل في الجاهلية، كان شجاعا، له حصن وثيق، وجه له النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 420 فارسا، فأحاطوا به وهو يصيد، وأسروه وذهبوا به إلى المدينة بعد أن فتحوا الحصن صلحا. وكتب له الرسول كتابا ورده، فنقض العهد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبو بكر خالدا إليه فقتله وفتح دومة الجندل. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وأخرج مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف وصلى عليه، بل نجاشي آخر تملك بعده. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة. وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة؟ وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس بعد المشركين، وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم. وأيضا فالكتاب المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جدا، بل يذكر الله تبارك وتعالى فيه كفر من كفر من اليهود والنصارى، ويأمر فيه بقتالهم، كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقوله في هذه السورة أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

عن المسيح عليه السلام في كتاب سر بطرس الذي يسمى بشمعون وسمعان والصفا وبطرس والأربعة لمسمى واحد عندهم، عنه كتاب عن المسيح فيه أسرار العلوم، وهذا فيه عندهم عن المسيح. فالذي تفعله النصارى أصل عبادة الأوثان، وهكذا قال عالمهم الكبير الذي يسمونه فم الذهب، وهو من أكبر علمائهم لما ذكر تولد الذنوب الكبار عن الصغار، قال: وهكذا هجمت عبادة الأصنام فيما سلف، لما أكرم الناس أشخاصا يعظم بعضهم بعضا فوق المقدار الذي ينبغي الأحياء منهم والأموات. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من العلماء: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح وغيرهما، فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء عباده كما أنتم عباده، يرجون رحمته كما ترجون رحمته، ويخافون عذابه كما تخافون عذابه، ويتقربون إليه كما تتقربون إليه. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين تعالى أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع اعتقاده أنهم مخلوقون، فإنه لم يقل أحد قط أن جميع الملائكة والنبيين مشاركون لله سبحانه في خلق العالم. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: تسألهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله وهم يعبدون غيره. وقد قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في غير موضع. فأخبر تعالى عن المشركين أنهم كانوا يقرون بأن خالق العالم واحد مع اتخاذهم آلهة يعبدونهم من دونه سبحانه، يتخذونهم شفعاء إليه ويتقربون بهم إليه. هامش قسطنطين بن قسطنديوس كلورس ولد في نيش من أعمال يوغوسلافيا حوالي السنة 280 بعد الميلاد، ونشأ في حاشية الإمبراطور الروماني، والتحق بالجيش في سن 15 من عمره، ثم أصبح قائدا وعمره 18 سنة، ثم استقل بالسلطة بعد صراع عسكري عنيف سنة 324 ميلاديا، واعتنق النصرانية بتأثير والدته عليه، ثم عقد مجمع نيقية في عهده وانتهى الأمر فيه بتأليه المسيح. مات سنة 337 ميلاديا بالحمى، ودفن في إحدى الكنائس، واتخذ له تمثال نصب فوق عمود من الرخام وعبده الشعب الوثني. هامش بيلاطس البنطي أحد ولاة الرومان على اليهود، كان وليا من قبل الإمبراطور الروماني تيبريوس الذي تولى سنة 14 ميلاديا، وقد دامت ولاية البنطي 20 سنة. ذكر عنه المؤرخون أنه كان قاسيا وفظا غليظا ومتغطرسا، ذبح عددا كبيرا وفرض الضرائب. هامش اليونان جيل معروف، وهم من رجل اسمه اللين، ولد سنة 74 لمولد موسى عليه السلام، وهم من ولد يافث، وقيل من جملة الروم. وهم فرقتان، فرقة يقال لهم الإغريقيون، وفرقة يقال لهم اللاطينيون. وقد ظهر منهم فلاسفة ذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل، منهم بقراط وسقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس وغيرهم. مقذونية بفتح أوله وثانيه وضم الذال المعجمة وسكون الواو وكسر النون وياء خفيفة، اسم مصر باليونانية القديمة، وجاء ذكر حدودها في المعاجم. أثينية هي اليوم عاصمة اليونان، إحدى دول أوروبا، بنيت قديما ويرجع تاريخ بنائها إلى سنة 1582 قبل الميلاد، وكانت منبع الفلسفة، وبها إلى الآن آثار وتماثيل كثيرة، ولها موان ثلاثة: بيرية ومونيسي وظير، وهذه المواني متصلة بالمدينة بحائط طويل. هامش أرسطو بن نيقو ماخس الفيثاغوري، تتلمذ على أفلاطون ثم صار بعده أستاذا، انتهت إليه فلسفة اليونان، فكان هو خاتمهم، وكان مشركا يعبد الأصنام، وهو الذي جعل المنطق إله العلوم النظرية، وكان معلما للإسكندر الذي ستأتي ترجمته. وقد عني فلاسفة المسلمين بفلسفة أرسطو، وسموه معلمهم الأول، وله كتاب في الحيوان 19 مقالة نقله ابن البطريق إلى العربية. هامش الإسكندر بن فيليبس اليوناني المقدوني، هو الإسكندر بن فيليبس بن مصريم المقدوني اليوناني المصري، باني الإسكندرية وأحد ملوك اليونان، ملك مقدونية، وكان في عهده أرسطو طاليس من حكماء اليونان، وهو معلمه، حتى قيل إنه سار على آدابه وعمل بها في سياسة رعيته وسيرة ملكه. قال ابن كثير: وكان الإسكندر متأخرا عن ذي القرنين المذكور في القرآن بدهر طويل. هامش ذو القرنين الذي ورد ذكره في القرآن اختلف في اسمه، فقيل عبد الله بن الضحاك، وينتهي نسبه إلى زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان، وكان من حمير، وقيل اسمه مرزبان بن مرزبة، وقيل الصعب بن ذي مرائد، وهو أول التبابعة، وقيل لأنه بلغ قرني الشمس غربا وشرقا وملك ما بينهما من الأرض. قال الحافظ ابن كثير: وهذا أشبه من غيره. ثم قال: والصحيح إنه كان ملكا من ملوك العادلين، من الملوك العادلين، وقيل كان نبيا رسولا، وأغرب من قال ملكا من الملائكة. هامش ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري، يلقب بالشيخ الرئيس، فيلسوف طبيب شاعر، ولد سنة 370 هجريا، كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا بمعاد ولا رب ولا رسول. وقد حكى ابن القيم رحمه الله جملا كثيرة من ضلالاته وأباطيله، له تصنيف منها الإشارات في جزئين والقانون في الطب وتقاسيم الحكمة وغيرها. مات سنة 428 هجريا. هامش السهروردي هو يحيى بن محمد بن حبش بن أميرك أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي، فيلسوف متصوف، ولد سنة 549 هجريا في سهرورد بالضم ثم السكون وفتح الراء والواو وسكون الراء الأخرى، من قرى زنجان، ونشأ بمراغة وسافر إلى حلب، فنسب إلى انحلال العقيدة، فأفتى العلماء بإباحة دمه، فسجنه الملك الظاهر غازي وخنقه في سجنه بقلعة حلب سنة 587 هجريا من مؤلفاته التلويحات مخطوط وهياكل النور مطبوع ومقامات الصوفية. هامش بطرس أحد تلامذة المسيح عليه السلام أو من حواريه بناء على ما ورد في عدة مواضع من العهد الجديد وفي رسالتيه الرسالة الأولى والرسالة الثانية، ففيها النص بطرس رسول يسوع المسيح، بطرس رسول يسوع المسيح الإصحاح الأول من الرسالة الأولى صفحة 375 مطبعة دار الكتب مطبعة دار الكتاب المقدس صفحة 325 مطبعة دار العالم العربي القاهرة، واسمه أيضا سمعان بالسين المهملة، فقد ورد في الإصحاح الأول من الرسالة الثانية لبطرس سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله صفحة 381 مطبعة دار الكتاب المقدس، وورد اسمه شمعون بن الحمام في إنجيل متى الإصحاح السادس عشر فقرة 17 طوبى لك يا شمعون بن الحمام. وجاء في كتاب الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن رتين الطبري ما نصه هو سمعان بن يونا كان صياد سمك فدعاه المسيح وسماه كيفة أو الصخرة. قال في قاموس الكتاب المقدس صفة باليونانية كيفاس علم مأخوذ عن الآرامية كيفة أي صخرة أو حجر، وهو اسم أعطاه يسوع المسيح لسمعان ويقابله باليونانية بطرس وهو الاسم المعروف به الآن. هامش فم الذهب ذكر ابن البطريق في تاريخه نظم الجوهر صفحة 151 إلى 154 أن اسمه يوحنا وأنه أصبح بطريركا على القسطنطينية في سنة 17 من تاريخ تملك الملك داوذ وسيوس الذي ظهر في عهده الفتنة أهل الكهف، وقد أقام البطريرك يوحنا فم الذهب على هذا المنصب 5 سنين و6 أشهر ثم نفي ومات في النفي، وقد وصفه ابن البطريق المسيحي بأنه عالم كبير، ثم ذكر أن سبب تسميته فم الذهب أن امرأة ندبته عند موته فقالت يا يوحنا يا فم الذهب فسمي فم الذهب،